قطرات الندى. لا تحني رأسك. لا تحني رأسك للعدا، فالأرض أرضك يا فتى، ستعود يوما أو غدا، حتما ستنسى ما مضى، كن للمظالم رافضا، سيف العدالة قابضا، لا تحني رأسك للقيود، وكفاك من طول الوعود، وحذار من ذاك الحقود، من أحرق اليوم الورود قد أشعل اليوم الحسود نارا لكي يفنى الوجود، وغدا سنأتي أو نعود، لا تحني رأسك للغريب، فالنصر آت لن يغيب، إن قلت ربي يستجيب، وستشهد الأمر العجيب، لا تحني رأسك بالهوان، فالأرض أرضك والمكان، سيعود إن طال الزمان، وسيبلغ الأمر العنان، لا تحني رأسك كن شديد، كن صامدا مثل الحديد، قد لاح حلمك من جديد، والحق أقبل من بعيد، ستكون حيا أو شهيد، يتحقق النصر الأكيد، لا تحني رأسك للرياح، أعلن جهادك والكفاح، سيبوء أمرك للفلاح، ويزول حزنك والجراح، لا تخش جيشا أو سلاح، بالعزم يأتيك النجاح، لا تحني رأسك للغزاة، فالله من وهب الحياة، سيدك أطماع الطغاة، ويمد أطواق النجاة، فالله يحكم في حما، ويجيب يوما من دعا. محمد عبد العزيز رمضان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.